مغروزة مفيش تسمية ولا عاد فيه رحمة. هنقول سماح بس قبل ما نخش في الموضوع. قالوا ليلى بعد إذنك 2 سنت بالظبط. 2 مش هنا خالص، هنا عشان بتاع الناس كالناس. ربنا يكفينا الشر بتاع الناس، اللهم امين يا رب. خش في الموضوع حمصاني. اسف واعتذار عم سامح للفقرات اللي معانا اسطوره. العريس معانا يروح، وزي ما العريس طلب 5 7 و5 للوسط. عيني يابا مفيش تحيات وربنا مفيش، عشان محدش يزعل. هنسمع يلا اصمت. واللي يحب المزيكا يسمع اشي المزيكا بالدقالية. مدير مستشفى الحظ السلام. مرحب برجوعك لينا يا حمص. قالوا ليلى بالعراقية غربية مريضة جدا. قالوا ليلى بالعراقية محلة مريضة جدا. فقلت يا ليتني كنت لليلى مداوية. قالوا سماحي للتفاح مشتاقة جدا. قلب راض عليك. فقلت يا ليتني جبت لسماحي يا صاحب الفواكه. اللي كبيره ربنا يفك ايده الاثنين كده يا اخوانا. وسمعنا السقفة وسماح. قلب راضى عليك يا شيخ. طب وحياة سيدك النبي اللي ابوه راجل يقوم يقف ربع دقيقة، واللي موحد بالله يرفع ايده الاثنين يا رب ما توقع تروح يا شيخ يا اللي ما ترفع ايدك لاتنين لفوق كفايه كده عليهم كفايه. احسنت يا فندم لو سمحت. صلاه النبي احسن كفايه.